بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. صوت غرباء الإسلام يحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية من فتية الغربة إلى فتية العالم الإسلامي شرقه وغربه، نقدم هذا الشريط راجين من المولى عز وجل أن يوفقنا إلى الخير والصلاح. في دروب المغتربين هم غم ثم أنين، شوق للوطن وحنين. في دروب المغتربين هم غم ثم أنين، شوق للوطن وحنين. في دروب المغتربين هم غم ثم أنين، شوق للوطن وحنين. في دروب المغتربين هم غم ثم أنين، شوق للوطن وحنين. أول درب الشيطان ومكائده للإنسان، إغواء إغراء فاني، إغواء إغراء فاني. سبيل الغافلين هم غم ثم أنين. في دروب المغتربين هم غم ثم أنين، شوق للوطن وحنين. في دروب المغتربين هم غم ثم أنين، شوق للوطن وحنين. فهم غثاء وسرابي. ثانيها سوء الأصحاب وهو للشيطان بابي، فهم غثاء وسرابي. التزم درب الصواب فهو سبيل المؤمنين، هم غم ثم أنين. في دروب المغتربين هم شوق للوطن وحنين. في دروب المغتربين هم غم ثم أنين، شوق للوطن وحنين. ثالثها غربات الدين فالسلام فيه سجيني، والمسلم في الغرب حزيني، والمسلم في الغرب حزيني. والمسلم في الغرب حزيني. فالكفار نصب كميني، فانهاضوا يا مسلمين، هم غم ثم أنين. في دروب المغتربين هم غم ثم أنين، شوق للوطن وحنين. في دروب المغتربين هم غم والنصر للمؤمنين، هم غم ثم أنين. في دروب المغتربين هم غم ثم أنين، شوق للوطن وحنين. في دروب المغتربين هم غم ثم أنين، شوق للوطن وحنين. هم غم جليل هم غم ثم